باب الوضوء احنا بنقرا فيه قليلة. شروطه التكليف، التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه. التكليف هو شرط في جميع الواجبات، يعني البلوغ والعقل، أن يكون الإنسان بالغ عاقل. والإسلام، الإسلام الصحيح للمذهب أن الإسلام ما هو شرط في الوجوب، وهنا صاحب الأزهار هو رأيه ما بلا أنها أوردها على سبيل التسامح، يقول أنه اشترط الإسلام في وجوبه، مع أن مذهب الإمام المهدي هو المقرر للمذهب أن الوضوء واجب على الكفار والشرائع واجبة على الكفار، ما بلا ما هي صحيحة منهم. اليهود والنصارى واجب عليهم يتوضوا ويصلوا، والشرائع واجبة عليهم، إما لو تسقط الواجبات عليهم بسبب الكفر لم يجي عليهم إثم في الكفر، فإيش كفروا به؟ لا بترك الشرائع، ما هم كفروا وصاروا كفار حين تركوا دين الله. فإذا إذا الإسلام شرط في الوجوب معناه أن الكفار ما يجب عليهم شيء، فإذا ما هو واجب عليهم شيء ما عبهم واجب لتعذيبهم. في العبارة فيها تسامح، والإمام المهدي معهم مؤلف المعيار وشرحه المنهج، منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول، وهذه المسألة مذكورة فيه. وأصحابنا ذكروا أن الكفار مكلفين بالشرعيات، هو رأي أصحابنا جميعا، واستدلوا بقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة في سورة فصلت، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صار كيف أن الله سبحانه وتعالى عذبهم على ترك الزكاة وهم كفار مشركين، صرح بكفرهم مرتين في الآية. لا ما يلزمهم القضاء، لكن ما عدم وجوب القضاء يدل على عدم الوجوب، لأن القضاء عند أصحابنا مع مسألة واحدة، قالوا القضاء ما هو متفرع على الأداء، القضاء بفرض بدليل جديد. دليل القضاء ما هو دليل الأداء، عدم وجوب القضاء ما يدل على وجوب الأداء، ما يدل على عدم وجوب الأداء. بخيرات من الشرائع ما بيلزم فيها القضاء. القضاء بيحتاج له دليل بنفسه. بعض الناس بيقولوا ما بيلزم القضاء على المسلم، عاد فيها خلاف في وجوب القضاء. الأساس أن فريضة القضاء فريضة مستقلة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يعني سألوهم الملائكة، سألوا الكفار يوم القيامة، قالوا وش الذي يدخلكم جهنم؟ قالوا ما خلينا، نجحنا بنصلي ولا نصوم ولا نتقيد بقيود الله، لأنهم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، يعني كنا بندخل في كل شيء. هذا من الأدلة على وجوب الشرعيات على الكفار، وهو رأي أصحابنا ورأي الإمام نفسه المؤلف، ما بل أنه ذكرها يشتي أن الإسلام شرط في الصحة، وكان القاضي أخرها لأن ذي الباب في شروط الوجوب. وإيش قال؟ شرطه أو شرط وجوبه؟ شروطه يعني شروط الوجوب. وذي يرجع في الشرح نبه عليه، قال وشروط صحته ثلاثة، الأول الإسلام، ما هو لا شرط في الصحة، فلا يصح الوضوء من كافر، فإذا توضأ هو كافر ورجع أسلم بعد الوضوء فيلزمه عيد الوضوء لأنه ما قد صح. وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه، يعني شرطها أن يكون البدن طاهر عن ما يوجب الغسل، عن الجنابة والحيض، فإذا الإنسان جنب فلا يصح الوضوء منه إلا بعد رفع الجناب. ونجاسة توجبه، أي توجب الوضوء. يشتي أن النجاسة على قسمين، بعضها ما يصح الوضوء إلا بعد إزالتها، وبعضها يصح بدون إزالة. فإن كانت النجاسة من أقبه للوضوء فلا يصح الوضوء إلا بعد رفعها، مثل البول والغائط، فلا يصح الوضوء إلا بعد ما يسجد، بعد ما يطهر فرجه. وإن كانت النجاسة لا تنقض الوضوء، مثل حين يجي فيه قطرة دم من أي أحد من غيره في ظهره، ما إذا رفع النجاسة هذه ما هو شرط فيها الوضوء، فيصبر يرفعها بعد ما يتوضأ، ما بقى النجاسة بيفسد الوضوء. ما يشترط في الوضوء إلا رفع النجاسة المنقضة، المنقضة للوضوء، وذلك نجاسة الفرجين أو دم من الإنسان نفسه. إذا خرج منه دم في يده فلا يصح يتوضا إلا غسل الدم قبل، لأن الدم منقض. ما دام الدم موجود فهو ناقض وضوء، ولو استنجى وغسل وجهه ما هو صحيح، ولا لو النجاسة في ظهره ولا في فخذه منه. فإذا النجاسة هنا وغسل استنجى وغسل وجهه ويديه وتغشى ما صح الوضوء، لأن ناقض وضوء، لأن النجاسة هذه توجب نقض الوضوء. النجاسة المنقضة هي الدم الخارج من الإنسان أو البول والغائط والقيح والقيء على ما سيأتي في نواقض الوضوء. صار كيف أنه ما جعل شرطه جو البدن ظاهر عن كل نجاسة، مبلغ عن نجاسة توجبه، نجاسة توجب الوضوء. فأما إذا كانت النجاسة لا توجب الوضوء، وذلك مثل أن يقع فيه دم من غيره في ظهره أو في فخذه أو في يده، ما هو شرط إلا حين يوصل عندها يغسلها، حين يوصل عندها يغسلها. ولا عاد إذا غسلها قبل الوضوء ما فيه معنى، بل نشتي نبين قوله إن شرط الوضوء شرط صحته، طهارة البدن عن موجب الغسل وعن نجاسة توجبه أي توجب الوضوء. اتضحت له ولا نكررها؟ النجاسة على قسمين، نجاسة منقضة للوضوء ونجاسة غير منقضة. فإن كانت النجاسة منقضة للوضوء فلا يصح الوضوء إلا بعد تطهيرها، وإن كانت النجاسة غير منقضة فيصح الوضوء ولو ما طهرها إلا مع الوضوء. إذا هي في أعضاء الوضوء مثل فليت أو الرأس يغسلها قبل يتغشى، لكن إذا هي من غيره. أما إذا هي نجاسة منه في منقضة للوضوء ولا يصح يبدأ في الوضوء لا يطهر. ولذا قالوا في الاستنجاء إنه لا يصح الاستنجاء إلا بعد إزالة نجاسة من الفرجين، لأن الاستنجاء فرض من فرائض الوضوء ولا يصح إلا بعد طهارة القبل والدبر. اي بدي يغسلهم قبل، يغسل الفرج الاعلى ثم الفرج الاسفل ثم يتوضا لهم، يوضا لهم بعد. الى هنا واليكم.